السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله، وصف الله الشمس في القرآن بأنها سراج، ووصف الله القمر في القرآن بأنه منير، وحينما وصفك الله في القرآن جمع لك ما وصف به الشمس والقمر، فوصفك بأنك السراج المنير عليه الصلاة والسلام، عليه أنور صلاة من نور السماوات والأرض عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فالنهاردة يا جماعة ان شاء الله معانا آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بس مش عايز حد يستهين بكلمة آية واحدة ممكن تدخلك الجنة، آية واحدة ممكن تخليك في الفردوس الاعلى. الصحابي اللي كان كل ما يصلي بيقوم الصحابة يقرأ بقول هو الله احد، في الركعة اللي بعدها قل هو الله احد، الصلاة اللي بعدها كل ما يصلي قل هو الله احد. الصحابة راحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبه لها ادخله الجنة. يا جماعة قل هو الله واحد، دي سطر في القرآن، سطر واحد دخله الجنة، يبقى انت ممكن آية دخلك الجنة. يبقى احنا لما هنقول النهاردة نتكلم عن آية، لا مش اي آية، ده آية من اجمل آيات القرآن، ده آية كل الناس بتحبها، ده آية هتنور لك حياتك وهتنور لك قلبك وهتنور لك طريقك، آية هتخليك عبد نوراني، آية ولكن هتعرفك نور الايمان لو جه هيعمل فيك ايه وهيغير فيك ايه، ولو ما جاش هتخسر ايه، وازاي النور ده يجي. آية النهاردة: الله نور السماوات والأرض. الله أكبر. الله يا رب، الله على جمال كلامك يا رب، الله على جمال كلام الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض. بس قبل ما نتكلم يا جماعة في البداية عايزين نفهم ديننا، لازم نفهم ديننا، عايزين نفهم الدين يا جماعة. يعني معلش لما يجي لي شاب دلوقتي يقول لي ايه، يقول لي انا دخلت على البال توك وسمعت روم بيدوا شبهة ضد الاسلام وفي شبهة صعبة جدا وانا مش قادر استحملها. ايه يا ابني شبهة ايه؟ قال لي ده بيقولوا ان النبي شرب خمرة في صحيح البخاري. قلت له فين يا ابني؟ قال ان في صحيح البخاري النبي قال لسيدنا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. يا جماعة يا جماعة، فقر العلم والله العظيم عامل زي فقر الدم، مرض قاتل قاتل. لازم نتعلم ديننا يا شباب، لازم نتعلم ديننا يا جماعة، عشان ما يجيش اي حد يقول اي كلمة تلبيخ يضحك علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: ناولين الخمرة من المسجد، مش ناولين الخمرة. الخمرة اللي هي ايه؟ اللي هي الحصيرة اللي النبي بيصلي عليه عليه الصلاة والسلام. دول يجوا يقدروا لك ناولين الخمرة من المسجد. يا جماعة الوقت بقى الناس، واحد ماشي في طريق نور على نور، وواحد ماشي في طريق ظلمات بعضها فوق بعض. انت ماشي في انهي طريق؟ انت قلبك انهي قلب من الاثنين؟ من الاول عايزين يا جماعة نحدد احنا ماشيين في انهي طريق من الاثنين. هنبدأ الوقت ان شاء الله باذن الله نتكلم عن قول الله: الله نور السماوات والارض. يعني تخيل انك انت في مسجد والمسجد ضلمة ضلمة خالص، لو جه شوية نور خفاف اول حاجة تشوفها ايه؟ العواميد اكبر حاجة. طب جه نور اكتر هتشوف ايه؟ هتبدأ تشوف المنبر، النور يزيد، تشوف السجادة اللي على الارض، النور يزيد، يفضل يزيد لغاية ما تشوف الدبانة الطايرة في الهواء. اهو احنا عايزين النور يجي، لو النور جه هتشوف كل حاجة صح، هتشوف كل حاجة واضحة. يا جماعة فين اكل الوقت في المجتمع؟ ما هيش شايفة العواميد والله العظيم. العواميد تلاقي التليفون يرن: الو، ايوه انا جالي وظيفة في بنك كذا. يا ابني ده بنك ربوي، ينفع ازاي تشتغل فيه؟ التليفون بعده يرن: ايوه انا اتجوزت عرفي ومش عارف. مش اسمه جواز عرف، اسمه زنا عرف يا جماعة. كلمة الجواز دي كلمة مرمية في الشارع كده. بعدها التليفون يرن: الو، ايوه انا والله والدتي ست كبيرة ومسنة وعندها امراض كتير جدا ومحتاجة حد يتابعها، بس انا ولادي بقى ومشاغل ولادي ومدارس ولادي ومذاكرة ولادي واكل ولادي. يا بنتي يا امي اعمل لها حاجة واحد على الالف من اللي كانت بتعملها لك وانت قد ولادك. يا جماعة عايزين النور يجي، عشان كل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها دي لوحدها هنلاقي الحل فيه. 99% من اسئلتنا وتساؤلاتنا هتروح تلقائيا اول ما النور يجي. الله نور السماوات والارض. انت عارف نور ربنا قد ايه؟ انت عارف ربنا نور الكون نور قد ايه؟ انا عايز اقول لك بس ان احنا عايشين في مجرة فيها 100 مليار مجموعة نجمية زي الشمس. المجرة دي مجرة من 400 مليار مجرة في السماء الدنيا، ده الجزء اللي احنا شفناه، غير 7 سنوات كام كوكب ذري، كام نجم مضيء في كل السماوات السبعة دي، كل ذرة نور في الانوار ده من الله. ده في ملك واحد رأسه في السماء السبعة ورجله في الارض. الملائكة كلها نور يا جماعة، يعني كل ملائكة السماوات دي من نور الله كلها، الله هو اللي ادى هذا النور سبحانه وتعالى. كل ذرة نور في هذا الملك من الله، حجاب النور اللي لو ربنا كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل الكون في لحظة. يا تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان كل الانوار اللي النور اللي ربنا حطه في قلوب الصديقين والاولياء والصالحين، نور القرآن، نور الجنة، نور عرش الله، الانوار دي كلها، كل هذه الانوار كلها من نور الله سبحانه وتعالى، كلها الله. طب الله اللي ادى النور ده كله للكون، لو نزل في قلبك نور ينزل نور شكله ايه؟ الله نور السماوات والارض. يا يعني مفيش مصدر للنور غير الله. في انوار مزيفة اوعي تتخدع بيها، اوعي تتخدع بيها يا جماعة. العلمانيين والمنافقين عايزين الوقت في المجتمع زي هيعملوا فيك والله العظيم وفينا لو سمعنا كلامهم زي الفراش، يتيقلوا من النار نور، يروح على النار على انها نور يتحرق، اللي هيسمع كلامهم وينخدع بانوارهم المزيفة يتحرق. الله نور السماوات والارض، ما فيش نور غيره. في ناس عايزه تظلمها علينا، الشياطين عايزه تظلمها علينا، ابليس عايز يظلمها علينا، المنافقين والعلمانيين وبتوع الجرائد الصفراء عايزين يظلموها علينا، وربنا يريد انه ينورها علينا. الله نور السماوات والارض. انا عايزك تتخيل معايا لما الرسول كان يدعي ربنا يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، يا رب انا مش عايز اللي في قلبي يبقى دم، انا عايز نور، النور يتضخ من قلب كل جسمي، تبقى ايدي نور ورجلي نور، وافكر تفكيري يبقى نور ومشاعري تبقى نور، وفي لساني نورا، يا رب انا عايز اللي يخرج من بقي يبقى نور ينور للناس حياتها، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، يا رب انا عايز كل اللي يدخل لي من سمعي وبصري يبقى نور، كل اللي يخرج مني نور، وكل اللي يدخل لي نور، وكل اللي جوايا نور، واجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، يا رب نورها في طريقي، يا رب نور لي طريقي، نورها من حواليا يا رب، الشيطان عايز يظلمها حواليا انت نورها لي يا رب. الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يبقى نور ماشي على الارض، عايز يبقى زي ملائكة السماوات وهو ماشي على الارض. يا جماعة ملناش غيره، لو ما اديناش النور مش هنلاقي نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله اكبر، الله نور السماوات والارض. خد بالك ربنا ملك السماء والارض نور، كل حاجة في السماء والارض تدلك على الله وتدلك على نور الله. يعني ايه عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان محدش له حجة، العاصي ملوش حجة، اللي وقعت في المنكرات ملهاش حجة، اللي ما اتحجبتش ملهاش حجة، اللي كان حرام ملهاش حجة، اي حد عصى الله ملكش حجة. طب احنا نعمل ايه؟ انت مش عارف الشباب فين دلوقتي، انت مش عارف المنكرات والشهوات والبنات لابسه ايه والسينمات بتعرض ايه، انت مش عارف المنكرات اللي احنا فيها، هنعمل ايه؟ البيئة فاسدة. اوعى تقول البيئة فاسدة، الله نور لك الكون كله عشان ما تجيش تتحجج ان في بني ادم جه يضلم عليك. اوعى. سيدنا يوسف دخل افسد بيئة في مصر، بيئة قصر الملك، خرج امرأة العزيز روضته والناس روضته، والملك نفسه قال له يعني اسكت يا يوسف وخلاص وعد الموضوع، وخرج من بيئة الملك اطهر مما دخل، ما قالش وانا هعمل ايه، ما البيئة كده والدنيا كده. بعد كده دخل بيئة افسد وافسد، بيئة السجن، الحرام الصغير يدخل السجن يتعلم الاجرام يخرج زعيم عصابة، دخل بيئة السجن خرج اطهر واطهر. ما تقوليش البيئة وحشة، ما تقوليش يا جماعة ربنا حط لنا النور في الدنيا كلها، ما حدش يتحجج انه موشئة نور الله والهداية من الله سبحانه وتعالى. امرأة فرعون في بيئة افسد من كده، وبقت من احد 4 نساء كاملوا على وجه الارض كلها. عشان كده لما كنت بكلمكم في ايات عباد الرحمن لو فاكرين، كنت بقول لكم ان عباد الرحمن دول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يعني الناس دي يا جماعة ما كانتش ماشية في الشارع بضربات عظيم سلام، ده كانوا اصحابهم بيتريقوا عليهم واهلهم بيتريقوا عليهم، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، كانوا عايشين في مجتمع فيه شرك وفيه جاهلين، واذا ولا يزنون، وكانوا عايشين في مجتمع فيه اباحية وفيه الحلال والزنا متاح، وكانوا عايشين في مجتمع واذا مروا باللغو مروا كرامة، في لغو وفي تفاهات وفي مؤسسات للهيافة، وكانوا عايشين في مجتمع فيه زور لا يشهدون الزور. يعني الناس دي ما وصلتش للمستوى ده، من مجتمع عاشوا في اليوتوبيا فبقوا المستوى ده. لا لا لا، ده عاشوا في مجتمع اسوأ من اللي احنا عشنا فيه ووصلوا لاعلى الدرجات في الجنة. اولئك يجزون الغرفة اعلى درجة في الجنة بما صبروا. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان بعد كده لما ربنا يخلصنا بالنار في كتابه ونلاقي ايات النار رهيبة وايات عظام القبر رهيبة وايات جهنم رهيبة، اوعى تقول ربنا بيعمل كده ليه؟ ما هو خلالك الدنيا كلها نور، الشمس اهي في وسط السما، بص انا مش شايف حاجة، يبقى انت اللي تستاهل. ربنا نورها لنا يا جماعة، الله نور السماوات والارض. يا سلام لو ربنا نورها لك، يا سلام لو ربنا نورها علينا، يا سلام لو النور الرهيب اللي في الآية ده ربنا نزله علينا، يا سلام لو المشكاة والمصباح والحاجات العظيمة دي ربنا اداها لنا. النور لو جه انا اعرف شلل والله العظيم. اصل الايمان ده لما يجي، انه الايمان عنوان درس النهاردة، انه الايمان. ليه؟ انا عايز اقولك الايمان ده لو جه هيعمل انقلاب في حياتك، النور ده لو جه هيعمل تغيير شامل في حياتك. انا اعرف شلل كان ده بينصب على اصحابه في الموبايلات، وده ينصب على اصحابه يطلعهم رحلة ويكسب الفلوس ويروح يشتري لنفسه كوتش بالفلوس، ولا يا دول لما التزموا ده بقى داعية، وده بقى طالب علم، وده بقى بيعمل صناعة معروف وبيجري للاسر الفقيرة، وده بقى انسان قوام. الله اكبر. النور لما جه بقى، قابلت ولد واحد يعني اخ ملتزم، يعني اخ من اللي التزموا يعني حديثا، فبيقول لي انا نفسي اقابلك، تعالى اما احكي لك على ابني قبل الالتزام كان ايه. ده كان مربي عندنا كلاب، كان رعبنا في البيت، وبعد الكلاب جاب تعبان يربي عندنا في البيت. الراجل قاعد يحكي وهو مذهول مبهور، ابنه اتقلب الكلاب ده ازاي؟ ابنه اتغير كده زي الدين يا جماعه، الايمان يا جماعه، النور. النور لما ينزل قلبك ولا ينزل قلبك، انت ما بتعرفش تقوم الليل ليه؟ لان نور الايمان ضعيف في قلبك. انت ما بتعرفش تغض بصرك ليه؟ لان نور الايمان ضعيف في قلبك. انت عارف ان الوظيفه اللي انت فيها حرام ومش قادر تسيبها ليه؟ لان نور الايمان ضعيف في قلبك. انت عارف ان في معصيه معينه بتعملها ونفسك بتغلبك عليها كل ما تبعد عنها ليه؟ لان نور الايمان ضعيف في قلبك. تخيل كده، يعني انا عايزك تتخيل معايا، انا عايزك تتخيل معايا ان يعني ربيع ابن كعب الاسلامي، ربيع ابن كعب الاسلامي شاب في سن شباب ثانوي، دلوقتي شباب ثانوي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويهديهم وينقذهم ان يحيي هذه الله بعد موتها، في سن شباب ثانوي وكان قاعد في الجامع وفقير من اصحاب الصفة، فكان بيخدم النبي، فالنبي مرة قال له سلني يا ربيع. يا جماعة ربيع كان فقير، احنا لما هنروح بيوتنا كل بالليل هو ما عندوش بيت، هينام في المسجد. احنا لما بناكل ونفطر ونتغدى هو لو ما حدش تصدق عليك اكل مش هياكل. احنا ممكن نلبس وجزمة جديدة، هو ما عندوش الكلام ده خالص. تخيل فجأة المحافظ بتاع البلد بيقول لك سلني وانت في الفقر ده والجزمة بتاعتك مقطعة وسط اصحابك وحالتك صعبة، هتسأل ايه؟ ايوه انا عايز شقة في المساكن الشعبية. لا لا انا عايز اعلى شهرية مش شؤون اجتماعية. لا لا حركت وسط لي بس في شركة كده خاصة الله يخليك. لا لا لا انا تخيلوا يا جماعة، انا عايز عروس، انا عايز بيت، انا عايز اي حاجة. ربيعة قال لرسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. الله اكبر يا ربيعة، او غير ذلك يا ربيعة، طب اطلب شقة اسألك مرافقتك في الجنة، طب عروس اتوسط لك اسألك مرافقتك في الجنة، طب اطلب على شهرية ولا حد يصرف عليك اسألك مرافقتك في الجنة. يا جماعة نور الايمان لما بيجي بيخلي هو بيوت طموحاتك واحلامك، هي دي، مفيش اي احلام تانية في حياتك غير الايمان ونور الايمان والوصول الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده سحرة فرعون، تخيل داخلين على فرعون ائن لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين، فلوس بقى ومركز والخوض زي ما انتوا عايزين، بس اكسبوا موسى، بس اهزموا موسى، بس هاتوا دعوة موسى الارض، ويدخلوا على موسى بقى يترسموا قدام الناس، يا موسى اما ان تلقي واما ان كنا نحن الملقين. بيترسموا بيترسموا دايما، اهل البطل بيحبوا يترسموا، ما يهمكوش منهم والله يا جماعه، هم دايما بيحبوا يترسموا كده، اما ان تلقي واما ان كنا نحن الملقين. الله اكبر. تخيل اول ما نور الايمان دخل يسجدوا قدام فرعون وما يهمهمش فرعون، فرعون يقول له اقطع لكم ايديكم اليمين مع رجلكم الشمال وايديكم الشمال مع رجلكم اليمين وهصلبكم وهعذبكم اشد العذاب. يقول له نظير انا الى ربنا منقلبون، يعرض عليهم ما يعرض يرهبهم يرقبهم، ما عادش في فايده، كلامهم كله بقى نور. اه لو نور الايمان جه كلامك هيبقى نور، ومدخلك نور، ومخرجك نور، وليلك نور، ونهارك نور، وعمرك نور، وصراطك نور، وحياتك نور، وبصرتك نور، وسمعك نور، وبصرك نور. الله اكبر الله اكبر. تخيلوا يا جماعه الانقلاب بتاع الصحراء ده ليه؟ كان في شلة التزمت في احد الكليات، فبعد ما التزموا معديين مرة فلاقوا شلة تانية في نفس المكان اللي كانوا بيقفوا فيه، بس يعني ايه يعني احوالهم مش كويسة يعني، فقالوا لهم انتوا احنا كنا زيكم كده بنقف في نفس المكان. قالوا لهم طب ايه اللي غيركم؟ قالوا لهم دفننا واحد صاحبنا بايدينا فتغيرنا. نور الايمان لما يجي حياتك كلها تتغير. اه والله العظيم يا جماعة. طب لو النور ما جاش بقى، اقف على جبل المقطم، اطلع على جبل المقطم. انا مرة عملتها كده، تبص فوقك تلاقي السماء مفيش موضع اربع اصابع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وملك ساجد او راكع او مسبح او قائم لله سبحانه وتعالى. بص تحتك على القاهرة مفيش موضع اربع اصابع الا واحد بيعصي الله، واحد بيشرب سيجارة، واحد ماشي مع بنت، واحد بيتفرج على قناة مش ملتزمة، واحد بيسمع اغاني. ايه ده يا جماعة، ايه ده يا جماعة؟ وعاقبة كل ده ايه؟ لو النور ده غاب عاقبة كل ده ايه؟ الفلاحين الوقت عادوا بيصرفوا نص ثمن المحصول على المبيدات والمقويات والمش عارف ايه، وفي الاخر واحد صاحبي حط بيقول له حطيت في الارض حوالي 45000 جنيه جابت له زرع بحوالي 65 جنيه. ليه كده؟ ليه؟ ما هو ماذا لو غاب الايمان؟ لو النور ده، لو النور ده راح من حياتنا يا جماعه يحصل ايه؟ والله العظيم يعني حاجه. تخيلوا دلوقتي عشان تشتري كيلو فاكهه ما تعرفش تدوقه، لازم هتحط عليه 2 كيلو سكر عشان تضربه في الخلاط عشان تعرف تبلعه، وبعد ثمن ال 2 كيلو سكر 20 جنيه على الاقل ثمن روشته النزله المعويه اللي هتجيلك من المبيدات اللي شربتها الميه اللي غذت هذه المحصولات. ماذا لو غاب الايمان؟ ويوم القيامة يقفوا لولا انتم، لولا انتم لكنا مؤمنين، انتوا اللي ضيعتونا، انتوا اللي سبتوا البنات تمشي في الشارع بالمنظر ده ويفتنونا، انتوا اللي سبتوا القنوات الاباحيه على ازاي، انتوا السبب. نحن عندك انت وهو، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. احنا مش كان في قنوات اسلاميه؟ مش كان في دروس في الجامع؟ مش كان في ناس ملتزمين؟ مش كان في كتب دين؟ مش كان في شرائط اسلاميه؟ ايه عندك انت وهو، كان قدامك الفرصه وكان النور متاح عندك. يا جماعة يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، لو نور الإيمان راح منك، لو المصباح اتطفى، لو المشكاه اتطفت، هتخلع عين من عينيك، هتقطع ايد من ايديك، ما عدتش هتعرف تجيب نور الإيمان تاني الا لو ربنا هو اللي جابه. يا جماعة يا جماعة، اشد فلسطين محتلة والعراق محتلة، بس قلوبنا محتلة كمان، قلوبنا محتلة ولازم قلوبنا تتحرر عشان البلاد دي تتحرر. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات. الله بقى شوف شوف الكلام الجميل بقى، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ايه ايه الكلام الجميل ده؟ ايه الكلام اللي شكله جميل بس مش يعني ممكن مش فاهمينه ده؟ العلماء الفيزياء والطب والكيمياء والفلك اصعب معلومات علمية بقت دلوقتي كل الناس عارفاها. ليه؟ بسطوا العلوم للناس، فبقى الحاجات اللي محدش عارفها غير المتخصصين بقوا هم بتبسيطهم ليها كل الناس عارفاها. يبقى لازم الدين يتبسط يا جماعه، يبقى لازم كل الناس تفهم الدين. يا جماعه تاني بقولها لكم، فقر العلم زي فقر الدم مرض قاتل، فقر الدم بيقتل الاجساد وفقر العلم بيقتل القلوب يا جماعه. عشان كده مثل نوره كمشكاه. انا عايزك دلوقتي نور الايمان بقى، انا عايزك تنبهر معايا بالمصباح الرهيب ده، مصباح رهيب هوصفه لك دلوقتي عشان تتخيل المصباح ده لو معاك. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه. فاكرين لمبه القرى بتاعت زمان، اللمبه اللي بتنور الفتيله المنوره حواليها ازازه، وبعد كده يقوموا حفرين في الحيطه حته كده ما تنفذش للناحيه الثانيه، حته يحطوا فيها اللمبه دهيت اسمها المشكاه. الحته دي تكثف النور وتجمعه زي غطا الاباجوره كده. انا عايز اذاكر في كتاب، اقوم اسلط الاباجوره على الكتاب يبقى النور كله جاي في حته واحده ووجهه واحده. هو ده هدف المشكاه. احنا بنتكلم على مصباح دلوقتي الزجاج بتاعه كوكب دري، الازازة ده احنا مش بنتكلم على الفتيلة المنورة، ده الازازة كوكب دري. شوف الكوكب اللي بيننا وبينه الاف السنين الضوئية بينور قد ايه، ده لو قدامك يبقى نوره قد ايه، ده لو في قلبك. تخيل الازازة منورة زي الكوكب الدري، دري يعني نور بيلالي، نور بيتلألأ. طب ليه مش زي الشمس؟ الشمس ممكن يحصل لها كسوف، خسوف، الكواكب الدرية لا تخسف ولا تكسف. الله اكبر، شوف الازاز منور زي. طب والفتيلة؟ هو المفروض في المصباح الفتيله اللي بتنور اكتر ولا الازاز؟ الفتيله طبعا، ده الازاز ده عشان يحمي الفتيله. طب اذا كان نور الازاز كوكب دري، امال نور الفتيله، نور المصباح، نور الفتيله المتوهجه اللي هي في طرتك، اللي هي في طرتك، اللي هي في طرتك، لما تقرا ايه النور تحس انك عايز تبكي. صوره الفطره، صوره النور دي صوره الفطره، بتتكلم على الحجاب وبتتكلم عن غض البصر. صوره النور بتقول لك ان كل الحاجات دي فطره، لما تمشي في مجتمع تلاقي الحجاب قل فيه. لما تمشي واحد صاحبي كان في تركيا راجع بيقول تركيا نسبة الحجاب في العاصمة هناك نسبة تكاد تكون في غاية الضئال. يا جماعة لما الأمة توصل للدرجة دي, لما الحجاب يقل, لما العلاقات تختلط وتموت, يبقى يا جماعة المجتمع كله فطرته بتنتكس, يبقى المجتمع كله فطرته في خطر. يا جماعة يا جماعة عايزين ربنا يورها لنا, مش عايزين العلمانيين يظلموا علينا, مش عايزين الشيطان يظلم علينا, مش عايزين فتنة تظلم علينا. تخيل المصباح الفتيلة المتوهجة بالنور والإزاز المنور زي الكوكب الدري, وكمان كل ده جوه مشكاه مكثفاه ومجمعاه ومركزاه. ياه يعني ايه المشكاه؟ تخيل ان في لمبة مليون واط منورة قصر, هيبقى النور مشتت ومنور الدنيا. طب انا عايز اجمع نور اللمبة دي, جبت صندوق قد كده اهو حطيت اللمبة المليون واط جواه, النور جوه الصندوق هيبقى شكله ايه؟ هو ده بالظبط كده النور جوه هنا. صدرك ده المشكاه اللي مخليه نور قلبك ونور فطرتك متحافظ عليه, من جوه مليان نور, من جوه يا نبيع النور بتفجر جواك. انت ماشي عامل زي محطة الضغط العالي تنور 100 بلد, تنور العالم كله. يا سلام يا رب. تخيلوا المصباح ده, طب الوقود بتاع المصباح ده يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت ده اللي هو ايه؟ القرآن. يعني عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك تخيل المصباح ده الازاز نور والفتيلة المتوهجة نور والمشكاه اللي حواليهم مكثفة النور والزيت اللي بيمدها نور, نور على نور. الفتيلة المتوهجة فطرتك, الازاز اللي عامل زي الكوكب الدري قلبك, المشكاه صدرك وصدرك, الزيت المنور القرآن اللي لو اتصلنا به هيبقى وقود نور يغذي قلوبنا بالنور دايما. ياه يبقى لازم هنا وقفة بقى. ايه الوقفة؟ انا عايز اقولك ان انت جواك كنز. ركز معايا هنا بقى دلوقتي, انا عايز اقولك ان انت جواك كنز. انا عايز اقولكوا يا جماعة جواكوا كنز رهيب انتوا مش واخدين بالكوا منه. انا عايز اقولكوا انتوا جواكوا كنز لو اتفتح ينور السماء والارض. المصباح اللي ربنا وصفه ده الفطرة اللي حطاه جوايا جواكي. يعني ايه؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم اللي بقاله 30 سنة باكل من حرام. انا بكلم البنت الثانوي اللي اغلاها طلعت عليهم بسبب سلوكياتها وتصرفاتها ولبسها. انا بكلم اللي بيكلم الف بنت. انا بكلم العصابة اقول لهم انتوا جواكوا نور لو طلع ينور السماء والارض كلها. دفنتوا ليه؟ دفنتوا بالمعاصي ليه؟ ركنتوا المعاصي عليك لغاية ما اتطمس والدفن ليه؟ القلوب يا جماعة الزجاجة المنورة اللي زي الكوكب الدري اللي حولناها بالمعاصي الفحمة متفحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. يعني ايه؟ يعني كل شوية تقابلك فتنة, فتنة بعد فتنة بعد فتنة بعد فتنة. يعني ايه؟ يعني اوعى تعدي من فتنة يتقالك انك نجوت لغاية ما تلقى الله. الفتن مش هتسيبك. وطن نفسك, انت في دنيا فتن, انت نازل الدنيا عشان تتفتن, عشان يتشاف انت اساس ما تقرر الفتن ولا لا. وتعرض الفتن على الايه؟ على الايه؟ قلوب. قلوب ازاي؟ هو البنت اللي معديه دي مش بتعرض على عيني؟ لا والله العظيم على قلبك. هو الاغنيه الشغاله دي مش بتعرض على ودني؟ لا لا لا على قلبك. هو يا جماعه الفلوس الحرام دي مش بتعرض على قلبك؟ لا لا لا بتعرض على قلبك مش بتعرض على ايديك. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان قلبك ده هو اللي بيتعامل مع الفتن دي. تعرض الفتن. يا ترى كل قلب يشرب فتنه تنكت في نقطه صود, نقطه صود, نقطه صود. اتفرجت على التلفزيون 5 دقايق يعني برامج مش كويسه او كليبات او كذا, تخيل مثلا قول خدت 10 سيئات بس كل يوم في 30 يوم 300, في سنة 3600, بقى 5 سنين 20,000 نقطة صودة. 20,000 نقطة صودة على قلبي بسبب عينيا بس. امال بسبب وداني وبسبب لساني وبسبب عينيا وبسبب شهوات قلبي يبقى في كام نقطة صودة على قلبي؟ يا ترى قلوبنا دلوقتي لو اكتشفت هيبقى شكلها ايه؟ ابيض ولا اسود؟ منورة ولا مظلمة ولا منغمشة؟ يا ترى يا جماعة فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أنا عايز أعرفك حالة قلبك. قلبك ده عامل بالظبط زي الاسفنجة. أشربها شوية اليانسون دول هتحط فيهم اسفنجة هتشربهم. هتبص البرامج مش كويسة قلبك هيشرب. ما تقوليش جدع, ما تقوليش أنت جدع, ما تقوليش هتكلمها وتطلع جدع, ما تقوليش هتتعامل مع أهل الدنيا وصحبة السوء وصحبة المخدرات وتبقى جدع. قلبك هيشرب المعاصي. حافظ على قلبك, اعرف طبيعة قلبك عشان تخاف عليه. اعرف قلبك ضعيف قد ايه قدام الشهوات. ما تستقواش, ما تجيش في مصيرك واخرتك وتستقوى، ما تجيش في اخطر علاقة استراتيجية في حياتك، علاقتك مع الله وتستقوي. ما يقول لك ان مثلا علاقتنا بامريكا مثلا علاقة استراتيجية، يعني ايه؟ يعني واحنا بنعمل خطة للعشر سنين الجايين ما ينفعش نستثني علاقتنا بامريكا من اي اصلاح وتقدم مثلا. طبعا الكلام ده يعني ايه، انما بقول مثلا يعني هو علاقتك بالله كده، ما ينفعش انك انت تخطط لحياتك بدون ما يبقى علاقتك بالله كويسة، وإلا كل خطتك هتفشل، وإلا مش هتعرف تعمل حاجة. يا مثل نوره كمشكات، مشكات كنز، كنز جواك، المصباح اللي جواك كنز، فجروا فجروا النور يا جماعة والله العظيم. بوش اتولد جواه المصباح ده، شارون اتولد جواه المصباح ده، امال ايه اللي خلاهم كده؟ المعاصي، على الذنوب، على الشهوات، على الشبهات، على المصائب، على الكوارث، على البيئة، كل ده ظلمها وعتمها على الفطره بتاعتهم. اوعي اوعي انك انت فطرتك تنتكس، اوعي هتتسأل قدام ربنا، ربنا اداك الفطره بتاعتك دي. زي بالظبط كده ولله المثل الاعلى، لما انا اديكي عربيه مثلا بي ان مثلا جيل سادس ولا جيل سبعه ولا حاجه ولا احدث حاجه نازله، لما اديك العربيه دي وحاجه بقى كلها حاجه فابريكا يعني، واقول لك خديها، بعد سنتين اقول لك هاتيها، الاقي العربيه مخبوطه والازاز مكسور والعفش من جوه العربيه متقطع، والاقي العربيه حصل لها حادثه واتفشفشت وراحت لبتاع الدكوره، اقول لك ايه ده؟ دي العربيه اللانج اللي انا مديها لك؟ دي العربيه التحفه اللي انا مديها لك؟ اهو بالظبط لما تقف قدام ربنا ويشوف يعرض قلبه على يعرض قلبك على ايه؟ ويقول لك دي الفطره اللي انا مديها لك؟ ده النور اللي ينور السماوات والارض اللي انا اديته لك؟ ده النور اللي انا اديته لك؟ انت عملت فطرتك كده ليه؟ انت نكستها كده ليه؟ انا مديك قلب ابيض طاهر منور، قلبك راجع لي اسود ليه؟ قلبك راجع لي مليان معاصي ليه؟ انا اديتك قلب مفيش فيه غيري، قلبك راجع لي كله مليان بغيري ليه؟ كله حب الغير وحب للشهوات وحب للمخلوقين، وانا اللي اديتهولك مالاش فيه ليه؟ لما تقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ لما يسالك عن قلبك ويسالك عن فطرتك. يا جماعه الفطره دي، الفطرة دي نور جواك، ممكن يدفن بالمعاصي بس ممكن في اي لحظة فجأة ينتفض وانت تنتفض معاه ويفوق، وعمرك ممكن تتوقع. يعني زي ايه؟ زي حديث كده بالظبط، قاتل المئة، زي حديث قاتل المئة يا جماعة، حديث قاتل المئة، واحد قتل 100 نفس، متوقعين الراجل ده فطرته بقت شكلها ايه؟ متوقعين الراجل ده بقى الظلام والظلمة والقتامة اللي جوه قلبه شكلها ايه؟ فجأة فجأة بدون اي توقع الراجل اتنفض، انا عايز اتوب. عايز اتوب ازاي بعد كل اللي عملته؟ عايز تتوب، ده انت المفروض فطرتك دي اتمحت. لا لا لا، بتفضل موجودة وبتفضل كاملة وفجأة تطلع عايز تتوب. يروح للراجل الراهب يقول له انا عايز اتوب، يقول له مالكش توبة، يقتله، مش قادر يتخيل ان في حد يقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى. بعد كده يقوم يروح للعالم يقول له انا عايز اتوب، نفسي اتوب، مش قادر، مش قادر استحمل بعد عن ربنا. يقول له ليك توبه، ليه توبه؟ طب روح فين؟ روح الارض الفلانيه فيها الصحبه الصالحه، روح عيش معاهم. يجري يجري، ملك الموت يتنزل عليه في الطريق، يموت في الطريق. فطرته انتفضت انتفضت، النور اللي جواه انتفض قبل ما يموت بساعات. يا جماعه الفطره بتاعتك خليها تنتفض، عايزين فطرة، عايزين الكنز اللي جوانا ده ينتفض. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول بقى يعني من الاخر بقى كل الكلام اللي انا قاعد اقوله ده واعصب في نفسي واوتر في نفسي واوترك واوترك معايا، لا انا عايز اقول، عايز اقول عايزين نهتم بقلوبنا، عايزين ننظف قلوبنا، عايزين قلوبنا دي راس مالنا، قلوبنا دي هي اخطر ده قلبك ده هو مكان النور كله. عايزين نطهر قلوبنا يا جماعه. الرسول كان قاعد مع الصحابه مره عليه الصلاه والسلام فبيقول لهم اي قوم انتم اذا فتحت عليكم فارس والروم؟ انا بسألكم الوقت، اي قوم انتم اذا فتحت عليكم اوروبا وامريكا واموال اوروبا لا لا لا، اي شباب انتم اذا ابتليتم، لو جالك ابتلاء صغير هتسخط على الله ولا تحسن الظن بالله؟ اي شباب انتم اذا اخذتم الاجازة الصيفية تطلع على المصيف مكان مظلم تزداد ظلم على ده، ولا تطلع على الكعبة تعمل عمرة هناك ترجع بنور؟ عبوا نور يا جماعة، يا اللي معاكم فلوس، يا اللي معاكم فلوس اطلعوا على الكعبة اقعدوا هناك عبوا نور، اطلعوا على الروضة المشرفة عبوا نور، اشحنوا نور. هتطلع على المصيف تصرف لك كذا الف جنيه وفي الاخر ترجع قلبك متكدس الظلام عليه ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ عايزين نعبي نور من الله سبحانه وتعالى، عايزين نهتم بقلوبنا شوية. ده الرسول بيقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني إيه؟ يعني أنت مطلوب منك تبني عمارة 75 دور، يبقى اساسها شكله ايه؟ احنا مش عايزين نبني عمارة 3 ادوار ولا برج 10 ادوار، عايزين نبني عمارة الدين في حياتنا 75 دور ولا 76 دور. يعني ايه؟ يعني لازم اساس الايمان اللي في قلبك يبقى اساس متين، اساس يشيل اي امر او نهي من الله سبحانه وتعالى. انت عارف انت لما تدخل قبرك وتتسأل الاسئلة الثلاثة، عارف مين اللي هيجاوب؟ مش لسانك، لسانك خلاص، اللي هيجاوب قلبك. انت عارف لما هتعرض على الله، عارف لما هتعرض على الله سبحانه وتعالى ايه اللي هيعرض؟ قلبك. انت عارف لما هتتوزن اعمالك ايه اللي هيتوزن معاها؟ قلبك. كلنا صلينا الظهر من شوية، وان شاء الله ندي الصلاة الحالة اهو عشان نصلي العصر ان شاء الله باذن الله. كلنا صلينا الظهر من شوية يا جماعة، في منا اللي صلاته ترفعه مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، وفي منا اللي صلاته يعني مع الصدقين يا عم والاولياء وان شاء الله، وفي منا اللي صلاته يا دوب على قد ان هو بس يعني ايه تنجيه، وفي منا اللي صلاته اتلفت في خرقة قذرة واترمت في وشه وقالت له ضيعك الله كما ضيعتني. يا جماعة انتوا قاعدين تتفرجوا عليا دلوقتي، في منكم اللي بيتفرج تسالي بيضيع وقت، وفي منكم اللي بيتفرج نفسه يوصل لربنا. شاب جالي من يومين كده بيقول لي انا انا انا يعني انا عايز اوصل لربنا، نفسي اوصل، ولقيت دموعه نزلت من عينيه، والله كان نفسي احضنه يا جماعه، عايز يوصل. صادق، لعله صادق، ان شاء الله ربنا يوصله. الله نور السماوات والارض، ياه لو نزل من نوره عليك هيبقى وشك نور. مره صليت مع شيخ من الشيوخ المشهورين بتطويل الصلاه، المره الوحيده اللي شفته في حياتي، ببص عليه بعد الصلاه لقيت وشه بيبخ نور، والله العظيم يا جماعه بيبخ نور، وشك هينور، كلامك هينور، وشك. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام لما قلبه نور، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام اتوصف بانه كان الشمس تجري في عروق وجهه، يعني مش الدم بيجري في عروق وجهه، اللي بيغذي وشه مش دم، اللي بيغذي وشه نور. كعب بن مالك في غزوه احد لما اشعوا ان الرسول قتل، فكعب بن مالك اختفى تبحث عن رسول الله، فالرسول عليه الصلاه والسلام كان لابسين دروع مش باين غير عليهم، فعرفت رسول الله، اسمع الكلام الجميل ده، فعرفت رسول الله من عينيه تزهران، من نور عينين النبي عرفت النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل ان انت بقى لما تعرف ربنا وينزل نوره في قلبك وتبقى حياتك كلها نور، وكلامك نور، وجوارحك نور، وسمعك نور، وبصرك نور. يعني يا جماعة احنا بنتكلم في آية من اجمل آيات القرآن الكريم، اتمنى ان الكلام ما يبقاش تقيل، اتمنى ان الكلام يبقى نور يتنزل على قلوبنا. يعني هناخد الوقت فاصل ان شاء الله عشان نصلي العصر باذن الله سبحانه وتعالى، ونرجع بعد 5 دقائق ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاله أسيد بن حضير، وكان صحابي له كرامات كتير جدا، فأسيد بيقول له يا رسول الله انا كنت بقرأ امبارح، بصلي في جوف الليل بقرأ يعني القرآن، فلقيت الحصان بتاعي بدأ يتهز، فخفت على ابن يحيى، ابنه يحيى كان رضيع ينزل الحصان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، يعني اوعى كل بطلت يا ابن حضير. فقال له فعدت للقراءة يا رسول الله، فاذا الحصان قاعد يطلع وينزل، فالرسول يقول له اقرأ ابن حضير اوعى كل بطلت، فقال له فعدت للقراءة يا رسول الله. بعد كده ثالث مرة بقى الحصان فعلا خاف على ابنه يحيى فبطل قراءة، فاذا بسحابة فيها سرج، سحابة فيها مصابيح كأنها ارتفعت او صعبة كانت موجودة ما كنتش واخد بالي منها، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير انها الملائكة تنزلت لقراءتك، انها الملائكة ولو ظللت تقرأ لاصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. انا بقول لك ايه، الرسول بيقول اوعى تكون بطلت، ده انت كان بينك وبين الفتح سنة، كان بينك وبين الفتح ساعة، كان بينك وبين الكرامة العظمى ساعة واحدة تصبر عليها. انا عايز اقول لكم يا جماعة اقرأ ابن حضير، انا عايز اقول لك اوعى تقفي، اوعى تحبطي، اوعى تبطلي، انا عايز اقول لك اوعى لانك بقالك فتره بتحاول تلتزم وتقوم وتقع تبطل، اوعى لانك بتحاول انك انت قلبك يتصلح تقف وتبطل، اقرا ابن حضير، يا جماعة ممكن يكون الفتح بينك وبينه خطوة واحدة، ممكن يكون فتح الله العظيم عليك وعليك وعلينا جميعا بيننا وبينه خطوة واحدة. اوعى اوعى اقف على باب ربنا وافضل واقف، اوعى تقوم ماشي الباب يتفتح بعد ما تمشي. اوعى اوعى حبيب قلبي. اقرأ ابن حضير، لازلنا مع آية المشكاه في قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، اسمع بقى، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، الكلام الجميل قوي اللي برضو في ناس فينا مش فاهمها. ايه الكلام الجميل ده؟ ايه الشجرة دي يا جماعة؟ دي شجرة القرآن بقى، ده وقود النور ده هو كله، ده وقود المصباح ده هو كله. يعني اوعى تظن ان القرآن فيه كلمة ملهاش لازمة، كل كلمة في اوصاف القرآن دي وصف عظيم جدا في القرآن. يا جماعة القرآن مفيش فيه حرف من غير لازمة، الحرف يعني. شوف ربنا يقولك ايه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله، الواحد وقف قدام الآية دي، يا رب يعني المتوقع ذلك ما كنت عنه تحيد، لان الواحد دايما يقول حاجة عن الشيء. احنا بنستخدم حرف من للقريب، احمد ده قريب مني، وحرف عن للبعيد، محمد ده بعيد عني. فلما ربنا يجيب ذلك ما كنت منه بتاعة القريب، كأن ربنا بيقولك انت فاكر الموت كان بعيد عنك؟ ده الموت كان معاك، ده الموت في كل شارع كنت بتمشيه، وفي كل طلعة نهار كانت بتطلع عليك كان معاك. انت بتهرب من مين؟ بتهرب من حد ملازمك؟ الحرف معجزة. طب الوقت ربنا بيقول يوقد من شجرة مباركة، ليه يا رب وصفت القرآن انه شجرة؟ ليه يا جماعة القرآن شجرة؟ الشجرة فروعها مترابطة ومتشابكة، الدين بتاعنا كده يا جماعة، دين متماسك، دين مترابط، ايات القرآن كلها متماسكة مع بعضها ومترابطة مع بعضها. اوعى، مفيش حاجة اسمها تاخد حتة من الدين وتسيب حتة من الدين، الدين على بعضه ده جماله، انك تاخده على بعضه. شجرة مباركة، مباركة يعني ايه؟ انت الارض مباركة، لما ترمي بذرة تطلع شجرة فيها الف ثمرة. القرآن كتاب مبارك، الاية الواحدة، الاية الواحدة تطلع منها الف فائدة، اللفظ الواحد تطلع منه الف معنى. شجرة مباركة زيتونة. الله، طب ربنا شبه القرآن بانه زي شجرة الزيتون ليه؟ طب مش شجرة النخلة مثلا ولا ليه؟ الزيتونة ربنا وصفها في سورة المؤمنون انها صبغ للآكلين. العلماء بتوع الاجهاز العلمي يقولك صبغ للآكلين يعني بتصبغ جلد الانسان بمادة الميلاتونين. ووصف القرآن والاسلام في سورة البقرة قال صبغة الله. الله، القرآن بيصبغك، القرآن زي ما يصبغ الجاكت ده كده، الصبغة هتجيب بالجاكت وتسيب الدراع هتصبغ كله. الدين ده يا جماعة دين عظيم قوي، الدين الوحيد اللي ممكن تتعرف انك مسلم من شكل نمطك هو دين الاسلام، بيصبغ اخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الكوباية دي لما تكون كده في وسط الشمس لا في حاجة يمينها ولا حاجة شمالها، الشمس من ساعة ما بتطلع لغاية ما تغيب نورها عليها، يعني النور مغطي القرآن على طول، اياته كلها نور، نور على نور يا جماعة. مهما اهل الشبهات حاولوا يقولوا شبهات ضد القرآن ما يعرفوش، ما يقدروش والله. كل ما يجي يطعنوا القرآن طعمة بيحسبوا انه هيموت منها، ده نور، يقوم مطلع نور، يقوم يكتشف اعجاز جديد ما كانش حد واخد باله منه. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نقطة زيت واحدة تخلي الفتيلة تنور. انا عايز اقول لك ان آية واحدة تدخل قلبك بصدق تختلف حياتك. انا عايز اقول لك ان صورة واحدة تعيش معاها تغير من شخصيتك وسلوكياتك وتغير كل حياتك. يا جماعة خباب لما كانوا بيحطوه في الصحراء يحطوا الحديد المولع يكوب ايه وهو صامد وصابر، كان معاه قدام القرآن. يا جماعة بلال لما كانوا يطلعوه يلبسوه أدرع الحديد الملتهب ويحطوه في الصحراء ويحطوا الصخر التقيل على صدره، كان معاه قدام القرآن عشان يثبت. يا جماعة سمية لما اتطعنت واتقتلت وصبرت عشان دينها، كان معاه قدام القرآن عشان تثبت. آية واحدة من كتاب الله تخليك بطل، تخليك عملاق، بس يدخل قلوبنا، يدخل. عشان كده انا عايزك وانت بتقرا القران ورد القران ما تعديش كده، لا، اقف قدام كل ايه وعيش، عيش لغايه ما الايه تدخل قلبك، لغايه ما قلبك يشرب يشرب يشرب القران ويشرب معاني القران. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ده ديننا، ديننا نور من غير ما المسلمين يتبعوا نور. تلاقي واحد ايام 11 سبتمبر ناس تدخل في الاسلام، انت دخلت في الاسلام ازاي؟ ده انت لا في مسلمين عجبين شايفهم ولا في اعلام بيدي الصوره الحقيقيه للاسلام، انت ازاي وصلت لنور الاسلام؟ هو ديننا كده نور، نور في ذاته سبحان الله العظيم، سبحان نور السماوات والارض اللي نور القران ده هو من عنده، اللي نور القران ده سبحان اللي كلامه نور القران الكريم، يا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، ده انت بقى لو ربنا فتح عليك نور الايمان على نور القران، القران منور حياتك والايمان منور حياتك والاثنين منورين طريقك، يهدي الله لنوره من يشاء، قول يا رب عشان ربنا يهديك، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. طب يا رب النور ده عايزينه يا رب، عايزين النور ده يا رب، انا عايز النور الرهيب. انا عايز المصباح ده، انا عايز المصباح ده اللي لو انا خدته معايا مفيش فتنة هتقف في طريقي، انا عايز المصباح ده اللي لو معايا هشوف كل حاجة صح، مفيش مش هشوف المتبرجة حلوة بقى هشوف كل حاجة صح، انا عايز المصباح ده يا رب اللي يخلي حياتي كلها نور، انا عايز المصباح ده يا رب اللي ينور لي دنيتي واخرتي، انا عايز المصباح ده يا رب، عايز النور ده، عايز النور ده، ايوه يا رب، في بيوت اذن الله ان ترفع، في المساجد، الله، عشان كده الدعاء الجميل قوي ده اعجاز والله اعجاز، ربنا يعلم ان السؤال ده هيجي في الزرنة، عايزين النور، الآية اللي بعدها بترد لك النور فين؟ في بيوت اذن الله ان ترفع، عشان كده الدعاء بتاع النبي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا كان بيقوله هو رايح المسجد، لانه عارف ان المسجد مكان النور. كنت بصلي من فترة كده فافتكرت اكتر مشهد بيهزني في رحمة الله، مشهد الجنين وهو في بطن امه والرحم مغطياه من كل ناحية ورحمة ربنا مغطياه من كل ناحية، المشهد ده يا جماعة تقول يا رب، يا رب انا عايز رحمتك تغمرني الوقت في حياتي زي ما كانت غمراني وانا جنين، ازاي يا رب اجيب الرحمة اللي شملاني من كل ناحية دي ازاي يا رب؟ والله يا جماعة تاني يوم على طول سمعت حديث او قرأت حديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة، اسمع، وغشيتهم الرحمة، قلت الله اكبر، وجدتها، ده المسجد ده الرحم الثاني، ده المسجد ده الرحم اللي كله رحمات، اقعدي في المسجد، اقعدي جلسة الضحى، انزلي مع جوزك او مع اخوك الكبير واقعدي جلسة الضحى في المسجد، اقعد جلسة الضحى في المسجد، كل جلسة الضحى هتزود النور في قلبك، كل ليلة القيامة هتزود النور في قلبك، كل مرة هتفتحي القرآن وتقري وردك هتزود النور في قلبك، كل يوم هتصوم وهتزود النور في قلبك، كل درس هتحضره في المسجد هيزود النور في قلبك، يفضل النور يزيد يزيد يزيد لغاية ما تبقى نور على نور، الله يا رب الله. يسبح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الله، هو يا رب عشان اسمك يجي على لساني أو يجي اسمك أنا عايز إذن، آه والله، فرعون وهو بيموت فلما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، 10 كلمات مش عارف يقول آمنت بالله، 10 كلمات مش عارف اسم الله يجي على لسانه، ممنوع يجي اسم على لسانك، يبقى انت لما اسم الله يجي على لسانك ده بإذن منه، إذن والله يا جماعة إذن من الله، عشان أكلمكم النهاردة في آية المشكاة والله العظيم بإذن منه، وأنا نازل النهاردة أركب العربية المواصلات وجاي، فأنا يعني محتار يعني يا رب كنت عايز أتكلم في موضوع كذا أو موضوع كذا أو آية المشكاة، فالراجل حط شريط كده في الكاسيت آية المشكاة، الله، قلت سبحان الله ده بإذن، والله بإذن، كل حاجة بإذن، كأن ربنا يعني بيثبتك على الحاجة اللي أنت بتختارها. يسبح له فيها بالغدو والاعصال، ناس عطشان عبادة بتحب العبادة، ناس صدورها منشرحة لعبادة مولاها وخالقها سبحانه وتعالى، رجال مش ذكور، رجالة يا جماعة عايزين رجالة يا اخوانا، الوقت الامة بقت غثاء يعني الوقت الصيحة اللي طالعة الوقت في المجتمع، الكواليتي مانجمنت، الكواليتي علم الجودة في الطب وعلم الجودة في الهندسة وعلم الجودة في التجارة وعلم الجودة داخل في كل حاجة الوقت، الكواليتي بتاعت المسلم فين؟ مشكلتنا يا جماعة مش في العدد، مشكلتنا ان احنا غثاء كغثاء السيل، مشكلة الامة الوقت انها بقت عاملة زي الراجل اللي ربنا جاب له البطاقة بتاعت لا اله الا الله يوم القيامة طيشت 99 صحيفة سيئات، الامة الوقت صحف السيئات بتاعتها ياما، بطاقة لا اله الا الله والله اللي ببركتها لغاية الوقت احنا واقفين على رجلينا، يا جماعة يا جماعه الخطباء الجمعه اللي بيشتموا بشارون، بيشتموا بشارون ليه؟ ليه بتشتموا بشارون؟ شارون ده واحد في دينه ملتزم 100% بدينه، يعني هو عدو من اعداء الله ولكن ملتزم بدينه. انت ملتزم بدينك قد ايه؟ انت ملتزم بدينك زي ما شارون ملتزم بدينه ولا عشر شارون في دينه. عايزين نبقى رجاله في الالتزام بديننا. زمان زمان ايام ما كان في نور، كان شيخ الامام الرازي مثلا اللي عمل تفسير الرازي تلاقيه عالم في الطب، الله، يعني شيخ الجامع اللي انت بتنزل تحضره خطبه الجمعه ياخد نوبل في الطب. زمان يا جماعه كانت الامه كلها ناجحه في الدين وناجحه في الدنيا وربنا منور لها حياتها كلها. زمان يا جماعه ايام ما كان في رجال، ايام ما كان في رجاله، انما احنا دلوقتي الامم كلها فاتحه على الرابع ومنطلقه واحنا اللي جايبين مرشدين وقاعدين نرجع لورا. ليه؟ لان مفيش ايمان، لان مفيش نور، قاعدين نخبط عايزين النور يجي عشان ننطلق بقى، عشان نبني بقى، عشان نخرج للعالم بقى. يا رب يا رب عايزين الهدايه، انما حب الدنيا دلوقتي تلاقي الستات قاعدين مع بعض، انا عندي دش طبق بيجيب 200 قناه، لا لا لا لا ده انا الطبق بتاعي بيجيب 300 قناه، لا لا ده انا جوزي هيجيب لي طبق بقى بيجيب 500 قناه. حضرتك هتعمل ايه بال 500 قناه؟ ده انت لو قعدت كل يوم تتفرجي دقيقه على كل قناه من 500 قناه هيخلص اليوم مش هتخلص القنوات. احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ احنا وصلنا لفين؟ رجال، رجاله كانوا رجالتهم رجاله وستاتهم رجاله مش ذكور، رجال. فين الرجال دلوقتي؟ زيد بن عمرو بن نفيل احد من الصحابي ما لحقش رسول الله عليه السلام. زيد بن عمرو بن نفيل كان وسط مكه يحضر احتفالات الاصنام مش قادر يصدق ان دول الهه، لا دول مش الهه. في الاخر ساب مكه، فر في العالم كله، فر في العالم كله يدور يدور على الدين الحق فين؟ اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل ازاي؟ راح الشام وراح وراح ما عرفش يوصل، ما اقتنعش بدين، رجع مكه تاني. ابو عمر بن الخطاب سلط عليه الصبيان يطردوه لدرجه انه مات وهو طريد بيدور على ربنا. زيد بن عمرو بن نفيل يا جماعه كان يستند للكعبه ويقول يا قريش ليس احد منكم على مله ابراهيم غيري. زيد بن عمرو بن نفيل قبل موته كان بيدعي ربنا يقول له اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك به ولكني لا اعلم، ولكني لا اعلم. ده انا بسمعها بحس ان انا قلبي بيتشق. يا رب اعرف، لو اعرف احب وجهه ليك ايه، لو اعرف ارضيك ازاي يا رب هعمل والله العظيم على رقبتي، بس مش عارف، مش عارف ارضيك ازاي. لسه مفيش نبي، مفيش رساله، انا عارف يا رب ان ده باطل بس مش عارف اوصل للحق ازاي. انا عارف انك واحد بس ما اناش عارف ازاي ان انا اعبدك على مرادك يا رب، ولكني لا اعلم. يا عند موته توجه الى الله وقال اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم ابني سعيد من هذا الخير. ويكبر ابنه سعيد بن زيد يقابل رسول الله ويدرك رسول الله ويبقى اول من اسلم، من اول من اسلم مع رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة. والرسول يقول على زيد بن عمرو بن نفيل انه يبعث يوم القيامة امة وحده، لان الناس كلها كانت في ضلال وهو راجل، رجال، راجل ثابت على دينه. يا حبيب قلبي يا شاب اللي عندك 19 سنة انت قليل يا ابني، ده انت حبيب قلبي اسامة بن زيد كان رايح يحارب الروم في فلسطين اول غزوة الرسول بعتها للعالم الخارجي وعنده 17 سنة. حبيب قلبي يا اختي يا بتاعت ثانوي اللي ناسية الدنيا كل دماغك في المكياج واللبس واصحابك وصحباتك والمصايف، ده انت اسماء كانت اصغر منك او قدك وكانت حامل في الشهر التاسع وتروح تودي للرسول الطعام في الغار كذا كيلو متر في الصحراء وترجع وتروح وترجع، وهجرت المدينة وهي في الشهر التاسع وولدت ابنها وهي على مشارف المدينة، ما لحقتش تدخل المدينة وتولده جواها. يا جماعة يا جماعة رجال، يا جماعة رجال لا تلهيهم تجارة. مفيش دنيا، اوعى الدنيا تنسيك ربنا، اوعى الدنيا تسيبك ربنا، اوعي. الصراط المستقيم عامل زي خط اوله الوف داخلة، الوف شباب والوف اباب والوف امهات، اخره عشرات ماشيين. ليه؟ ما بنثبتش، عايزين نبقى رجالة في الثبات. البنت اللي بتقول انا نفسي البس نقاب بس اما اتجوز، يا حبيبتي انت تضمني انك انت تعيشي لغايه ما تتجوزي؟ والاربع عرايس اللي ماتوا تحت العماره في دمياط ليله فرحهم في عند الكوافير، والعروسه اللي وقعت من على الكوبري ليله فرحها وماتت، ربنا يرحمهم جميعا يا رب، والعروسه اللي حصل لها مسكه كهربائي يوم فرحها وماتت، وكلهم لبسوا نقاب يوم فرحهم كلهم، بس مش نقاب نينجا ولا نقاب بكحل، نقاب ابيض غطاهم من جسمهم من اوله لاخره. ونزلوا القبر ولابسين الكفن النقاب، النقاب كرها وليس طوعا. خد القرار الوقتي، خد القرار الوقت يا جماعة، خدوا القرار الوقت يا جماعة. عايزين نلتزم يا جماعة، عايزين نتوب، عايزين نتوب الى الله. الوقت سبقنا، الوقت الوقت سبقنا، وما انا عارف بصراحة ادرك ازاي الوقت، ولكن انا عايز زي ما كلمتكم على النور بقى، والذين كفروا اعمالهم كسراب، كسراب بقيع، سراب سراب. يا اللي بتجروا ورا البنات، يا اللي بتجروا ورا المعاصي، يا اللي بتجروا ورا الفلوس الحرام، يا اللي بتتفرجوا على التلفزيون، تتفرجوا على المدن الجديده اللي بتتعرض، والشقه دي بمليون والشقه دي بنص مليون، ويبقى نفسك تجيبها. يا اللي بتجروا ورا الدنيا، انتوا بتجروا ورا سراب، سراب كسراب بقيعة. القيعة اللي هي الصحراء اللي مفيش فيها مية ابار، حتى مهما حفرت مش هتطلع حاجة، مهما حفرت من القهوة مش هتطلع حاجة، مهما حفرت من النادي مش هتطلع حاجة، مهما حفرت بالمصرف على ما هو عليه الان من الاختلاط الفاحش مش هتطلع حاجة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، منظر فظيع. الشاب عطشان والدنيا حر وصحرة وبيجري، انا شايف المية اهي، انا عايز اوصل، هموت من العطش، ويجري يا عيني، يجري يجري ما يوصلش حاجة، ويضيع عمره حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او كظلمات ايت المشكاة، عرضت اربع انوار، نور المشكاة، نور المصباح، نور الزجاج، نور القرآن. ايت الظلمات عرضت اربع ظلمات، كظلمات في بحر اللجي، عمق البحر يغشاه موج من فوقه، موج يبقى البحر عميق، وموج وموج كمان من فوقه سحب، اربع ظلمات. يبقى الشمس هتنزل ازاي ونورها ينزل ازاي اذا اخرج يده ولم يكد يراه؟ ظلام، ظلام يا جماعة، ظلام. ليه نعيش في الظلمة؟ ليه؟ ادي شباب ماشيين في طريق نور على نور، وادي شباب ماشيين في طريق ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنختار ايه يا جماعة؟ هنختار انهي طريق؟ هتختاري ايه؟ هتختار الطريق اللي هينا ربنا هينور لك حياتك فيه، وهينور لك دنيتك ودينك واخرتك وقلبك وبصرتك، ولا هتختار الطريق اللي كله ظلام، طريق المعاصي كله؟ والله يا جماعة، والله الطريق ده ياما ناس مشت فيه، ياما، وبعد كده رجعت وقالت ايه؟ ما لقناش في حاجة، ما لقناش. عشان كده التزام الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات من اكبر الادلة على ان الطريق ده مفيش فيه حاجة، لان الناس دي الدنيا كلها عندها، والشهرة والفلوس والاضواء، وتسيب كل ده وتقول عايزك يا رب، ودي تسيب كل ده وتقول عايزك يا رب. ليه؟ لانها عرفت ان الطريق ده مفيش فيه حاجة. فنقصر يا جماعة، نوفر عمرنا بقى ونجري على ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمنا النهاردة قد ايه نور الله، نور السماوات والارض اللي نوره مر السماوات والارض، واتكلمنا قد ايه نور السماوات والارض اللي نور حجاب العرش، واللي نور العرش، واللي نور الجنة، واللي نور الملائكة، واللي نور الافلاك، واللي نور قلوب العارفين والمؤمنين. قد ايه ممكن ينور قلبك لو انت اقبلت عليه ويخلي قلبك نور على نور. واتكلمنا النهاردة ازاي نوصل للنور ده في بيوت اذن الله ان ترفع جلسة الضحى، نور على نور. ورد القرآن نور على نور، حجابك ونقابك نور على نور، طاعة ربنا والصيام نور على نور، طلب العلم نور على نور، انك انت تشوف اسرة فقيرتك فليها نور على نور، انك انت تسعى في اطعام الطعام والجمعيات الخيرية وتمشي نور على نور. يا اتكلمنا في كل ده وقلنا في الاخر اختاروا يا جماعة. التوصيات في الاخر ايه؟ رقم واحد سورة النور، سورة الفطرة، تتقري النهاردة في قيام الليل ان شاء الله، وبكرة وبعده، وتجيب شريط حلو كده المشاري الراشد ولا الغمدي ولا اي حد من المقرئين الطيبين دول ان شاء الله، وتسمع السورة بقى وتعيش مع سورة الفطرة، تعيش مع نور الله سبحانه وتعالى، وتشوف قد ايه كل ده فطرة احنا مش واخدين بالنا. تاني حاجة، تاني حاجة ناخد بالنا منها، ان من قرأ في ليلة بعشر ايات من القرآن لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ ألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية يعني الجزء 29 والثلاثين، 995 آية زائد الفتحة طبعا يبقى ألف آية، يعني ألف آية تبقى مقنطرين تاخد بالقناطير، مئة آية تبقى من القانتين. من قوم الليل يا جماعة على الأقل بمئة آية. يبقى إذا سورة النور هنقرأها، يبقى إذا قيام الليل إن شاء الله نتواصى به، يبقى اذا الاباء والامهات يهتموا بفطرة اولادهم، يعني حرام عليكم اولادكم، حرام عليكم، حافظوا عليهم من البرامج بتاعت التلفزيون دي. ويعني طبعا دعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا، ده اخر توصية خالص، اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا واعظم لي نورا. نحفظه ونقوله في كل سجدة عشان ربنا ينور لنا حياتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي اسماعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، وفي السنتنا نورا، ومن امامنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا، واجعل في نفوسنا نورا واعظم لنا نورا. اللهم هب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا، وتبيض بها وجوهنا، وتنقي بها صحائفنا، وتزكي بها انفسنا، وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك يا نور السماوات والارض، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا ربنا ومولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليكم. عدنا ان شاء الله كل اثنين من الساعة 4-5 كل اسبوع باذن الله سبحانه وتعالى، كل اثنين من 4-5 ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.